المال ما بيصد خوف على مهلا فمن يملك فبلا شر فشانه خيم بطف كربلا وقامت نور واخوته والياده لكن بدور ناشد اصحابه بول يمه ويشور ما اسم حيل عرب عن والده حيل كربلا وشار رفع الجليل يا عبد الله يا ذكر بلا وشعر رفع الجليل وينها للمصطفى عمل دخيل طرب السجاد للعالم دليل كربلا وفيها انتصار ديوانه انتصب ديوان المجد بالحزب نور انتصب ديوان المجد بالحزب نور والعالم ذل الذي يزيد وبايعه اشبول عاشم دين احمد سيده احسين صارب كربلا سلطانه احسين صارب كربلا سلطانه احسين يا سلطانه وتاج الفخر طاعت روس العرب يا سادة مضر ما نجازيكم ولو نكشي الدهر وانتم اهل الغانمة واحسانه وانتم اهل الغانمة واحسانه انتم اهل الغانمة وما عدا الجود انتم اهل الغانمة وما عدا الجود وانتم اهل الشيم نرثوا الحدود الفرح طيب وين اصل مني الجدود وهذا طيب هي الاصل من نغصانه انتم احلى الغانمة ما عدا الجود انتم احلى الغانمة ما عدا الجود وانتم اهل الشيم ليلة الحدود الفرح طيب والاصل مني الجدود وهذا طيب للاصل من نغصانه شلون عذرة احمد وباب النجاة يا باب النجاة شلون عترة احمد وباب النجاة وين تعلق بكم الايمان بعد انتو آية نوح يل بها الحياة والتخلف عنكم طوفانه والتخلف عنكم طوفانه شلون عترة احمد وباب النجاة شلون عترة احمد وباب النجاة وين تعلق بيكم الايمان بات انتو آية نوح يلبيها الحياة والتخاس لفع عنكم الطوفان يا الخدمة حشيا حب العبار وابكر الأكبر وجاء سليم والأنصار دون ضحلك دون ابو السجاد رخصوا الاعمار وشهدت بالحروب ترسان على الغريب وولد